بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة التطوع، قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى غبا، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر. وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى. تسن المسنون هو ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقوله صلاة الضحى، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى زمنه، أي الصلاة التي تفعل ضحا. وقوله غبا، بأن يصليها بعض الأيام دون بعض، فيصلي يوما ويدع يوما. وعلم من قوله غبا أنه لا تسن المواظبة عليها، بل السنة أن يصلي أحيانا وأن يدع أحيانا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الضحى على أقوال، فمنهم من قال إن صلاة الضحى ليست سنة، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. قالوا على هذا فلا تسن. والقول الثاني أن صلاة الضحى سنة لكنها تفعل غبا، أي يوما دون يوم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. والقول الثالث أنها تفعل لسبب، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لأجل الفتح، فإذا كان هناك سبب كقدوم من سفر ونحو ذلك صلاها، وإلا فلا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 8 ركعات. والقول الرابع في هذه المسألة أنها سنة لمن ليس له ورد من الليل، أنها سنة لمن ليس له ورد من الليل، فأما من كان له ورد من الليل فلا تسن له. واحتجوا بأمرين: الأمر الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة بركعتي الضحى عوضاً عن قيام الليل، لأنه كان لا يقوم الليل، ولهذا قال: وأن أوتر قبل أن أنام. وثانياً قالوا: لأنه إذا داوم على صلاة الضحى فإنه يتهاون ببقية الصدقات، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، ففي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، إلى أن قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قالوا: فإذا صلى الضحى وواظب عليها وداوم عليها فهذا يجعله يتساهل ببقية الصدقات. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن القول الراجح، وهو القول إيش الخامس؟ إيه؟ القول الراجح في هذه المسألة أن صلاة الضحى سنة مطلقا، سنة مطلقا، لعمومات الأدلة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدقات قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بركعتي الضحى، ولحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ركعتين وفي رواية أربعا ويزيد ما شاء الله. والأحاديث المثبتة لصلاة الضحى مقدمة على الأحاديث النافية، لأن القاعدة أن المثبت مقدم على النافي. وعلى هذا فصلاة الضحى سنة مطلقا، أي أنه يسن أو تسن المواظبة عليها. قال رحمه الله: وأقلها ركعتان، أي أقل صلاة الضحى ركعتان، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى دون ذلك. ولحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى ركعتين وفي رواية أربعا ويزيد ما شاء الله. ثم قال: وأكثرها ثمان، أكثرها ثمان. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمان ركعات. قال: وهذا دليل على أن أكثرها ثمان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات، وعند بعضهم أن هذه صلاة الضحى. ولكن ما ورد في حديث عائشة ليس قيدا، لأن قولها إنه دخل فصلى ثمان ركعات هذه قضية عين، قضية عين. والقاعدة أن قضايا الأعيان لا تعم الأحوال، فهي واقعة عين وقضية عين، ولا يلزم من كونه اقتصر على ثمان ركعات أن يكون ذلك هو حد صلاة الضحى. وعلى هذا فصلاة الضحى لا حد لأكثرها، إن صلى أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا أو مئة له أن يصلي ما شاء. ثم قال رحمه الله: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وقتها من خروج وقت النهي، أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقدر ذلك نحو 15 دقيقة. فإذا طلعت الشمس فبعد طلوعها بنحو 15 دقيقة يزول النهي. قال: إلى قبيل الزوال، وهو ما قبل زوال الشمس بنحو 10 دقائق. إذن وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي من بعد طلوعها بنحو 15 دقيقة إلى قبل زوال الشمس، أي قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو 10 دقائق. كل هذا وقت لصلاة الضحى. قال: وأفضله، أي أفضل وقت وزمن لصلاة الضحى، إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابون جمع أواب، وهي صيغة مبالغة، أي الرجاع إلى الله عز وجل أو كثير الرجوع إلى الله تعالى، حين ترمض الفصال. والفصيل هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. وقوله حين ترمض الفصال، أي حين تقوم صغار الإبل من على الأرض لشدة حرارة الأرض، يعني شدة وقع الشمس على الرمل وغيره. وهذا إنما يكون قبل الزوال بنحو ساعة تقريبا، هو وقت اشتداد الحر. هذا ما يتعلق بصلاة الضحى. وقوله رحمه الله: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، أي ابتداؤه. وتسمية بعض الناس لما يفعل بعد خروج وقت النهي بصلاة الإشراق، يسمونها صلاة الإشراق، هذه التسمية لا أصل لها، هذه التسمية لا أصل لها، وهي صلاة الضحى، ولكنهم سموها بذلك لأنها تكون بعد شروق الشمس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتسن تحية المسجد. تحية المسجد، تحية المسجد من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي تفعل عند دخول المسجد. والدليل على مشروعيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعلم من قوله رحمه الله تحية المسجد أنها لا تسن لدخول المصلى، لدخول المصلى، لأن هناك فرقا بين المصلى وبين المسجد، والفرق بينهما أن المسجد هو المكان المشرع لإقامة الصلوات الخمس فيه، بحيث أن الصلوات تقام فيه، وأما المصلى فهو ما اتخذ لفعل بعض الصلوات ولم يشرع لعموم الناس، كالأماكن التي توجد في المدارس والدوائر الحكومية، يتخذون غرفة أو صالة أو نحو ذلك ويجعلونها مصلى لهم، مثل هذا المصلى لا تثبت له أحكام المسجد من تحريم البيع وجواز الاعتكاف وتحريم دخول الحائض إلى غير ذلك. وقوله رحمه الله تسن تحية المسجد، علم منه أن تحية المسجد سنة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، إلى أن تحية المسجد واجبة، أولا لظاهر الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وهو سلك الغطفان وهو يخطب يوم الجمعة قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته، وثانيا أن هذا الرجل سوف يصلي ركعتين وحينئذ يتشاغل عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب. قالوا: فهذا دليل على وجوبها. والقول بالوجوب قول قوي وله حظ من النظر، لكن الجمهور كما تقدم على أنها سنة. وقوله رحمه الله: وتسن تحية المسجد، أي لمن دخل المسجد يريد الجلوس ويقصد الجلوس، أما من كان عابرا للمسجد، من كان عابرا للمسجد فإنه لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد. ولهذا استثنى الفقهاء رحمهم الله، استثنوا من تحية المسجد مسائل: أولا الخطيب يوم الجمعة، المسألة الأولى مما يستثنى الخطيب إذا دخل المسجد يوم الجمعة فلا يسن له أن يصلي تحية المسجد، لأن ذلك لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا مما يستثنى قيم المسجد لتكرر دخوله، فلا يلزمه كلما دخل أن يصلي تحية المسجد للمشقة. ثالثا مما يستثنى من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. المسألة الرابعة: الإمام إذا دخل المسجد لصلاة مكتوبة، يعني دخل المسجد يريد أن يقيم الصلاة، يقول فلا تسن له التحية. والحقيقة أن هذا الاستثناء فيه نظر، لأن الإمام حينما يدخل سيشرع في صلاة ولن يجلس. خامسا مما استثنوه الداخل لمصلى العيد، الداخل لمصلى العيد، فمن دخل مصلى العيد قالوا لا يسن له أن يصلي تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، فعلى هذا لا تسن. والقول الثاني أن تحية المسجد تسن لمن دخل مصلى العيد، لأن مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم عطية ولتعتزل الحيض المصلى، فأعطاه حكما من أحكام المسجد مما يدل على أنه مسجد. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها نقول لأنه حينما دخل المصلى شرع في إيش؟ شرع في الصلاة، فلا دلالة في كونه لم يصلي قبلها ولا بعدها على أنه لا صلاة قبلها. وعلى هذا فالقول الراجع أن مصلى العيد، أن مصلى العيد تسن له التحية، بمعنى أنه يسن لمن دخل مصلى العيد أن يصلي تحية المسجد لأنه مسجد وله أحكام المساجد. ولكن في مثل هذه المسألة لا يجوز الإنكار لا على من فعل ولا على من ترك، فمن دخل المسجد وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل المسجد وجلس أيضا لا ينكر عليه، لأن هذه المسألة فيها خلاف قوي بين العلماء، والقاعدة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. المسألة السادسة مما استثناه الفقهاء رحمهم الله قالوا الداخل إلى المسجد الحرام، الداخل إلى المسجد الحرام لأن تحيته الطواف. وهذا الاستثناء أيضا فيه نظر، وقولهم رحمهم الله إن تحية المسجد الحرام الطواف هذا ليس على إطلاقه، بل تحية المسجد الحرام الطواف لمن قصد الطواف وأراد الطواف، وأما من دخل المسجد الحرام لانتظار صلاة أو قراءة أو حضور حلق علم ونحوه فإن تحيته كغيره أن يصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وها هنا مسائل تتعلق بتحية المسجد. المسألة الأولى، هل تجزئ الراتبة والفريضة عن تحية المسجد أو لا؟ الجواب أنها تجزئ، فتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أنه إذا دخل المسجد يوقع صلاة مشروعة، فعلى هذا لو دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأته عن تحية المسجد، ولو دخل المسجد وصلى سنة الوضوء بأن توضأ فتجزئه. ولكن الأولى أن ينوي الجميع، بمعنى أنه لو توضأ ودخل المسجد وأراد أن يصلي الراتبة فينوي الثلاث، ينوي الراتبة وسنة الوضوء وتحية المسجد لتحصل له الفضيلة. المسألة الثانية، هل يجزئ الوتر عن تحية المسجد أو لا؟ هذا أو هذه المسألة تحتمل، فيحتمل أن يقال إنها تجزئ، إن الوتر يجزئ، لأن المقصود عند دخول المسجد، لأن المقصود عند دخول المسجد إيقاع صلاة مشروعة، والوتر من الصلاة المشروعة. وقد يقال إنه لا يجزئ لقوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن يجاب عن هذا بأن قوله حتى يصلي ركعتين بناء على الغالب، بناء على الغالب. المسألة الثالثة، لو دخل المسجد فصلى 4 ركعات فهل يجزئ أو لا؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يصلي ركعتين، لم ينهى عن الزيادة، وإنما المراد أنه لا ينقص عن ماذا؟ عن ركعتين. فلو دخل المسجد وصلى 4 أو 6 أو 10 فإن ذلك من باب أولى. رابعا، هل تجزئ الجنازة، هل تجزئ صلاة الجنازة عن تحية المسجد أو لا؟ الجواب أنها لا تجزئ، لا تجزئ صلاة الجنازة عن تحية المسجد، لأن صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود، ولهذا قال فلا يجز حتى يصلي ركعتين، ركعتين، وقال قم فاركع ركعتين، وهذا كالصريح في أنه لا بد أن تكون الصلاة التي تجزئ من ذوات الركوع والسجود. المسألة كم؟ الخامسة، هل يجزئ سجود التلاوة والشكر عن تحية المسجد؟ الجواب أنه لا يجزئ قولا واحدا، حتى عند القائلين بأنه صلاة فلا يجزئ. أما إذا قلنا إن سجود التلاوة ليس صلاة فالأمر واضح، ولكن إذا قلنا إنه صلاة وله أحكام الصلاة فلا يجزئ، لأنه ليس من ذوات الركوع، ليس فيه ركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يصلي ركعتين. المسألة السابعة، هل تصلى تحية المسجد في وقت النهي أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من المذهب كما سيأتي في أوقات النهي أنها لا تصلى، أنها لا تصلى لعموم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعلى هذا فإذا دخل في وقت النهي فإنه يجلس، فيكون هذا الحديث مخصوصا بأحاديث النهي. والقول الثاني أنها تصلى، أن تحية المسجد تصلى وقت النهي، لأنها صلاة ذات سبب أو لها سبب، وذوات الأسباب كما سيأتي تفعل في وقت النهي. وهذا القول هو مذهب الشافعية وهو الراجح كما سيأتي. المسألة الثامنة، السابعة، طيب المسألة السابعة، حكم من خرج من المسجد ثم رجع، حكم من خرج من المسجد ثم رجع، هل يلزمه أنه إذا رجع يصلي أو لا؟ بمعنى أن مثال ذلك شخص دخل المسجد وجلس فيه، صلى ركعتين وجلس، ثم خرج من المسجد ثم رجع، فهل يلزمه أن يصلي تحية المسجد مرة ثانية أو لا؟ الجواب، هذه المسألة لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ويعود عن قرب، أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ويعود عن قرب، كما لو خرج مثلا ليتوضأ ويرجع، أو خرج ليحضر شيئا من سيارته ونحو ذلك، فحينئذ يخرج ويدخل المسجد ولا تلزمه التحية. والحال الثانية أن يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع، أن يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع، فحينئذ تلزمه التحية إذا رجع، ولو كان عند باب المسجد، حتى لو تجاوز الباب بنية عدم الرجوع ثم نوى أن يرجع، فحينئذ يصلي التحية. لماذا؟ نقول لأنه نوى أن يخرج خروجا منقطعا، وحينما خرج خرج بنية الخروج ماذا؟ المنقطع، فحينئذ يكون عوده إلى المسجد ابتداء دخول، ابتداء دخول، لأنه قطع نية المكث في المسجد بنيته الخروج المنقطع. طيب، الحالة الثالثة أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ولكن يطول الفصل، أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ولكن يطول الفصل، كما لو خرج من المسجد ليتوضأ، لما خرج وتوضأ وجد شخصا وصار يتكلم معه زمنا طويلا، فحينئذ إذا رجع يلزمه أن يصلي التحية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسنة الوضوء، أي لا أي طواف، أي طواف، يعني تحية المسجد الحرام الطواف، يقول أي طواف سواء النسك أو غير النسك، واجب أم مستحب. ولذلك بعض الذين يعملون بهذا العمل، يعني رأيت شخص قال أنا كل ما دخلت المسجد الحرام أطوف، أذهب وأطوف، مسكين يجلس حوالي ساعة يطوف أحيانا. ليش؟ قال لي أن تحية المسجد الحرام الطواف، فتجد أنه يصلي خارج المسجد بناء على هذا القول. فنقول تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراده، بمعنى أنه يجزئ عن التحية، لأنه إذا طاف سيصلي ركعتين. أما من دخل المسجد الحرام يريد صلاة الفريضة أو جلوس أو نحو ذلك فلا. قال رحمه الله: وسنة الوضوء، أي تسن سنة الوضوء. والإضافة هنا سنة الوضوء من باب إضافة الشيء لسببه، يعني السنة التي سببها الوضوء. والدليل على سنية سنة الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دث نعليك بين يدي في الجنة. فقال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على مشروعية ركعتين بعد الوضوء، وأن هاتين الركعتين أيضا تفعل في أي وقت من ليل أو نهار، لقوله في ساعة من ليل أو نهار. وظاهر الحديث، ظاهر قول ما لم أتطهر طهورا، ظاهره أن ركعتي الوضوء تسن بعد الوضوء، سواء كان الوضوء عن حدث أم كان تجديدا، أم كان تجديدا. فلو أحدث وتوضأ فيسن له أن يصلي ركعتين، ولو كان على وضوء وعلى طهارة ولكن أراد أن يجدد الوضوء، فإذا جدد الوضوء فإنه يسن له أن يصلي ركعتين. ولكن متى يسن تجديد الوضوء؟ الجواب: يسن تجديد الوضوء إن فعل بالوضوء الأول صلاة، إن فعل، يعني إن صلى بالوضوء الأول. فلو أن شخصا مثلا توضأ لصلاة، توضأ الساعة 11 ضحا وبقي على طهارته، لما دخل وقت الظهر أراد أن يتوضأ مرة ثانية، يقول أجدد الوضوء، فالتجديد هنا لا يسن، لأنه لم يفعل بالوضوء الأول صلاة، إلا إذا كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب آخر كغضب ونحوه فهذا له سببه. أما أن يجدد الوضوء لأجل الصلاة، فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن تجديد الوضوء إنما يسن إذا فعل بالأول صلاة، بأن صلى ضحا أو أي صلاة. ثم قال رحمه الله: وإحياء ما بين العشاءين، أي يسن إحياء ما بين العشاءين وهما المغرب والعشاء، لورود ذلك أن بعض السلف رحمهم الله قال وهو من قيام الليل، أي أن إحياء ما بين العشاءين من قيام الليل. وقد احتجوا بقول أنس رضي الله عنه في قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء. والأحاديث الواردة في إحياء ما بين العشاءين المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة ولا تثبت، وكون صلاة ما بين العشاءين من قيام الليل محل نظر أيضا. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أن إحياء ما بين العشاءين ليس من قيام الليل، وإنما هو من النفل المطلق، لأن قيام الليل إنما يكون بعد صلاة العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وعلى هذا فإحياء ما بين العشاءين ليس من قيام الليل، بل هو نفل مطلق، وأيضا لا تسن المواظبة عليه، إذ لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يواظبون على إحياء ما بين العشاءين. لكن لو أن شخصا جلس بين العشاءين وصار يتنفل أحيانا، يعني يصلي ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، فهذا أقول عمل خير، فيدخل في عموم بين كل أذانين صلاة. أما كونه من قيام الليل وكونه سنة على وجه الإطلاق فهذا محل نظر، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في ذلك لا تثبت، والله أعلم. أحسن عليك، لو دخل المسجد وجلس شرب ماء يصلي تحية المسجد ولا؟ يقول لو دخل المسجد وأراد أن يشرب ماء، فهل يشرب الماء وهو قائم أو يجلس ويشرب؟ نقول يشرب وهو الآن عندنا تعارض عندنا الأمر والنهي. الأمر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والنهي نهى عن الشرب قائما. لكن هنا إذا كان هناك حاجة هذه تعتبر من إيش؟ من الحاجة. فإن شرب قائما فلا حرج، وإن جلس وشرب فلا حرج، لأن هذا الجلوس جلوس عارض. نعم. طيب، أيضا لو دخل المسجد وجلس ثم طال الفصل ولم يذكر، يعني لو دخل المسجد وجلس ولم يذكر إلا بعد فاصل طويل، لما دخل جلس 10 دقائق ربع ساعة قال لم أصلي التحية، فحينئذ تسقط لفوات سببها، يعني هي تحية المسجد، يعني الصلاة التي تشرع عند دخول المسجد، أما إذا طال الفصل فقد زال السبب. نعم.